وأنه يعني يصل ويصل إليه ويعطيه من غير هذا الطريق الذي هو وقف هذا الإنسان ووقف هذا الشيء الذي أراد أن يخرجه فأرشده للصغفين لا يجعله في أقاربه. قال بعض العلماء لعل حتى فهم هذا أجي أنهم أقرب منه، ولكن لكونه فاوت بين أسدان وأبي وهما ليس بدرجة واحدة قد يفهم منه أنه إنما ترك للاستغناء استغنائه عنه عن هذا، لأن هؤلاء مستقلون بأنفسهم وهم فقراء. وأما أنس بن مالك رضي الله عنه فكان ربيبا أبي طلحة، فإحسانه إليه وبره إليه يكون متصلا ويكون مستمرا بخلاف هؤلاء المتقلين. وأراد البخاري رحمه الله رياض الحديث فيه، لأن المقصود بالقرابة هو لو بعثت، لأنه لما قال اجعله من فقراء الأقربين أعطاه لمن يلتقي بأبيه الثالث وبأبيه الثالث. القرابة ليست قرابة متصلة بالأب الأول والثاني والثالث فقط، وإنما إلى الثالث. فدل هذا على أن كل هذا يدخل تحت القرابة، لأنه لما قاله جعله في الأقربين أو في قرابة الأقربين أو في قرابة قرابته أدخل أعطاه لهذا وهذا، مع أن أبي يلتقي معه في أبيه الثالث. دل هذا على شمول القرابة لمن كان كذلك. ثم أورد البخاري رحمه الله بعض الحديث أشار إليها، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه رأى عجيرة الأقربين على النادي في بطون قريش كان يفهر يا بني فهر فهؤلاء يعني آباء و ليس قريبا، إنما فيه عدة أشخاص بينهم وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني من هؤلاء، لأن بئر بن مالك بينه وبينه يعني من أجداده البعيدين وليس من الأجداد القريبين. فدل هذا على أن هؤلاء من الأقربين، لما قالوا أنت عشر الأقربين وقد يبني فلان يبني فلان، مع أنهم إنما يلتقون معه في جد بعيد، دل على دخول القرابة. وهو مثل ما ذكره في الحديث الأول من أن أبو طلحة جعله في الأقربين ومنهم من يلتقي في جده الثالث. فدل هذا على أن القرابات أنها ليست خاصة في الجد الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع، وإنما تكون فوق ذلك في أولادهم ونسلهم، ولو كانوا يلتقي في الجد الثالث أو السابع إذا حصرت في نوع معين من الفقراء. لكن من يكون أقرب يكون أولى إذا حصل الاستواء في الحاجة، من يكون أقرب فإنه يكون أولى. إن أولاد الجد أولى من أولاد أم الجد إذا حصل تكاويف في الحاجة ولم يتسع المقام لاستيعابه جميعا، فإنه يكون الأقرب فالأقرب. وأما إذا حصل الاتساع والاستيعاب إنه يمكن أن يعطى من كان أقرب ومن كان أبعد، مثل ما حصل لطلحة في إعطائه من يلتقي معه في جده الثالث ومن يلتقي معه في أبيه الثالث وأبيه الثالث. وكذلك أيضا يا معشر قريش، قال هذا لما نزل أيضا عند العشرة الأقربين، لأنه قال يا معشر قريش، فهم داخلون

فقال يا رسول الله إنها بدنة. فقال في الثالثة أو الرابعة اركبها ويلك أو ويحك. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة وقال اركبها. قال يا رسول الله إنها بدنة. قال اركبها ويلك في الثانية أو في الثالثة. قال باب هل ينتفع الواقف بوقفه. ذكر تحت هذه الترجمة ما حصل من وقت عمر رضي الله عنه أنه قال لا حرج على منيه يأكل من عروس ولم وهو يشمل مما إذا كان هو المتولي له أو المتولي غيره سواء يكون الواقف هو المتولي والذي يقوم به العمل عليه فله أن يأكل مقابل عمله بالمعروف. وكذلك أورد به الحديث في الرجل الذي أهدى بدنا ورآه أن يدخل له من يسوقها فقال له اركبها. قال إنها بدنا أمره بأن يركبها. فدل هذا على الانتفاع بالجملة انتفاع الواقف بوقفه أرشد هذا الرجل الذي يسوق البدنة إلى أن يركبها والركوب انتفاع وركوبه إياها انتفاع منه بها. فدل هذا على جواز مثل ذلك وأن الواقف يمكن أن ينتفع بوقفه مثل ما حصل بالنسبة لهذا الرجل الذي يسوق البدنة فركبها وأذن له بركوبها. وكون عمر رضي الله عنه قال يوفي لا حرج لا حرج على من وليه ان ياكل بالمعروف وهو يشمل ما اذا كان الواقف هو الوالي الولي هو او غيره. قال باب اذا وقف شيئا فلم يدفعه الى غيره فهو جائز لان عمر رضي الله عنه اوقف وقال لا جناح على من وليه ان ياكل ولم يقص إن وليه عمر أو غيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أفعل وقسمها في أقاربه وبني عمه. قال باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز. باب إذا وقف شيئا فلم يدفعه إلى غيره فهو جائز. فهو جائز يعني غير كما القول لمن يوقف عليه الوقت يلزم به القبر لمن يوقف عليه وانما يمكن ان يكون بيدي الوقوف عليه ويمكن ان يكون بيد غيره يمكن ان يكون بيد غيره. وذكر حديث عمر رضي الله عنه وانه قال لأن عمر رضي الله عنه أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل. أوقف وقال لا جناح على من وليه أن يأكل ولم يقل إنه يكون عمر أو غيره. فدل هذا على أنه ليس بمتعين أن الوقف لا يلزم إلا إذا قبضه من وقف عليه. فيمكن أن يكون بيد صاحبه ويمكن أن يكون بيد غيره ويمكن أن يكون بيد الموقوف عليه ويمكن أن يكون بيد الموقوف عليه. ثم كذلك أشار إلى حديث أبي طلحة وهو الذي تقدم على النبي عليه الصلاة والسلام قال يجعلهم في الأقربين وأن حصل منه الغف أو حصل منه التقدم وهو لم يقف. هذه المخاطبة بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما خرج منه لله عز وجل وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم ان يضع حيث شاء فقال ارى ان تجعله في الاقربين ولم يحصل قبض. ودل هذا على انه يمكن الوقف بدون قبض وانه لا وان الوقف ليس مثل الهبه التي تحتاج الى قبض لأن هذا حق من الله عز وجل وخرج منه الإنسان، ولكن لا يلزم عند الخروج أن تتعين الجهة التي خرج إليها وأن تقبض ويسلم لها، بل يمكن أن تطول الوقت دون قبض كما أرشد وكما يرشد إلى ذلك ما جاء في وقت عمر وما جاء في حديث أبي طلحة للثاني الذي خرج منه لله عز وجل وجعل أمره إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أرى أن تجعله في الأقربين، وبعد ذلك أعطاه من هؤلاء الذين الثاني الثالث وفي الله تعالى عن الجميع. قال باب إذا قال داري صدقة بالله ولم يبين للفقراء أو غيرهم فهو جائز ويضعها بالأقربين أو حيث أراد. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طلحة حين قال أحب أموالي إلي بروحا وأنها صدقة بالله، فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. وقال بعضهم لا يجوز حتى يبين لمن، والأول أصح. هذه الترجمة المقصود منها أن الإنسان إذا وقف شيئا ولم يعين الجهة التي يقرب لها الوقف فإن ذلك يصح، ثم يجعله في الأقربين أو حيث شاء، لا يكون الوقف إذا توقف على تعيين من يوقف عليه، بل إذا خرج منه لله عز وجل ولم يعين الجهة التي يطرف بها الوقت لأن ذلك يصح، ويجعله إما في أقاربه أو حيث أراد، يعني يجعلها في أنواع الخير وأمور البر المطلوبة. يمكنه أن يكون هذا الذي هو توزيعها أو بيانه جهة فرضها يكون بعد ذلك، ولا يتوقف وجود الوقف على تعيين ما يوقف عليه، بل يصح الوقف ويخرج من ملكه توقيفه ان لم يعين فيها الموقوف عليها، ويعينها فيما بعد ذلك اما لاقاربه او غير اقاربه. وحديث ابي طلحه اورده البخاري رحمه الله او اشار اليه مستدلا به على هذا الامر، وان ابا طلحه ما عين الجهه وانما قال هو لله عز وجل، فالرسول صلى الله عليه وسلم اقره على هذا واقترح عليه او ارشده عليه الصلاه والسلام الى ان يجعلها في الاقربين وجعلها في اقربها، فدل هذا على صحه الوقت دون ان يسمى الجهه الموقوف عليها الموقوف عليها. ترجمة السابقة تتعلق بالقبض، وهذه تتعلق بعدم تعيين الجهة الموقوف عليها وأن ذلك يصح. وبعض العلماء قال لا يصح إلا إذا عين، ولا يصح الوقت إلا إذا عين، وإذا لم يعين يبقى على ملكه. وهذا ليس صحيح، لأن حديث أبي طلحة يدل على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أقره على ما حق فعل وكان لم يعين الجهة الموقوف عليها، فدل هذا على صحة مثل هذا العمل. ولكن ماذا يصنع حيث لم يعين؟ أشار البخاري إلى أنه يجعلها في الأقربين كما حصل الإرشاد لأبي طلحة، وهذا هو الذي نص، وهذا سبب تنصيصه على ذكر الأقربين لأنه جاء في حديث أبي طلحة أو حيث أراد، سواء في الأقربين أو في غير الأقربين. قال باب إذا قال أرضي أو بستاني صدقة عن أمي فهو جائز وإن لم يبين لمن ذلك. قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مخلد بن يزيد قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني يعلى أنه سمع إكرمة يقول

تفاع من دراهم. قال وكانت تلك الحديقة في موضع قبر بني حذيفة الذي بناه معاوية. قال باب من تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. باب إذا تصدق إلى وكيله ثم رد الوكيل إليه. أقول من هذا أنه إذا تصدق وحوض الأمر إلى الوكيل ثم الوكيل رد الأمر إليه. أورد تحت هذه الترجمة حديث أبي طلحة في قصة صدقته وأنه جعل الأمر إلى الرسول عليه الصلاة والسلام إنه تصدق وفوض ذلك أو قسمتها أو تصريفها إلى النبي عليه الصلاة والسلام فهو الوكيل من أبي طلحة هنا في هذه الترجمة. ثم رد الوكيل إليه النبي صلى الله عليه وسلم رد الأمر إليه وقال أرى أن تجعلها في الأقربين فتصرف أبو طلحة وجعلها في أقربها وذوي رحمه وذوي رحمه ومنه حسان وضيف. لهذا هذه الرواية دليلا على أن النصر ليس مقصورة على حسان وعلى أبي بن كعب بل يعني أعطى غيرهما بخلاف ما تقدم في بعض الروايات أنه يعني أعطى حسان وأبي وإن هذه الرواية تبين أنه أعطاها لهما ولغيرهما وأن أبي وأن حسان باع على معاوية حصته وقيل له أتبيع صدقة أبي طلحة قال وما لي لا أفعل. وهذا الذي ذكره في هذه الترجمة وفي هذا الحديث فيه دليل على أنها ليس وقت لأن الوقت لا يباع لأن الوقت العين تبقى وإنما المنفعة هي التي يستفيد منها الموقوف عليه لكن دل على أنها صدقة وكما هو معلوم الصدقة يمكن الإنسان يتصرف فيها فإذا تصدق عليه بشيء فإنه يتصرف فيه كيف يشاء بالبيع والشراء والإبداع وما إلى ذلك. هذه الرواية يفهم منها أن القضية ليس الوقت لأن الوقت هو تحديث الأصل وتسليل المنفعة فلا يتصرف الموقوف عليه في العين يعني يخرجها عن ملكه بالبيع بل الوقت يقتضي عدم التصرف في هذا البيع والشراء انما هي باقيه الرقبه او العين لا تباع ويتوهب ومنافعها باقيه في حق من وقف عليه باقيه يدفع شيئا فشيئا لمن وقفت عليه. فاذا هذا يفهم منه ان القضية ليست وقت لانه لو كان وقفا لما ساغ لحسان ان يبيع نصيبه لان الوقف لا يباع. قال باب قول الله تعالى واذا حضر القسمة اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. وقال حدثنا محمد بن الفضل ابو النعمان قال حدثنا ابو عوانة عن ابي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان ناسا يزعمون ان هذه الآية نسخت ولا والله ما نسخت ولكنها مما تهاون الناس هما واليان وال يرث وجاك الذي يرزق ووال لا يرث وجاك الذي يقول بالمعروف يقول لا أملك لك أن أعطيك. باب قول الله عز وجل وإذا حضر قسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. أورد تحت هذا حديث ابن عباس رضي الله عنه في تفسير هذه الآية وأنها لم تنسخ وإنما هي محكمة وأنه مما تهاون به وأن الحكم الذي اشتملت عليه مما تهاون به الناس. مقصود من هذا أن الفقراء المساكين وأولي القربى الذين لا يعرفون أنهم مندب إلى أن يعطوا عند قسمة المواريث وهذا نذر استحباب فالذي لا يرث ويحضر القسمة وهو مستحق لفقره ولحاجته يندب ذلك ولا وليس الواجب، لأنه يعني لو كان واجبا لكان لهم نصيب في الميراث، والميراث إنما أعطاه الله تعالى من أعطاه إياه، قسمه على من قسمه عليه من الورثة. ولكن من لم يكن وارثا ويحضر قسمه فإنه يندب أن يعطى. مثل ما أن الناس عند الحفاد وعند الجلال يعطون الفقراء والمساكين إذا جاءوا إليهم يسألون أو يتحرون، فإن هذا يندب ويستحب. قال هما واليان ولن يرث فهذا هو الذي يرزق، يعني يعطي. ووال ويرث هذا يقول بيات الذي يقول في المعروف. قيل ان المراد انه اذا كان المال يعني فيه سعة وانه يمكن انه يعطى منه فانه يعطى، واما اذا لم يكن كذلك يعني لقلته وليس في مجال ان يربط منه بشيء ويعتذر ويتكلم كلاما حسنا ويعتذر بلطف وان ما فيه مجال وليس فيه سعة لينفع. قال باب ما يستحب لمن يتوفى فجأة ان يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت. وقال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان امي اختلفت نفسها واراها لو تكلمت تصدقت، اما اتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وقال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال ان سعد بن عبادة رضي الله عنه استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ان امي ماتت وعليها نزل، وقال اقضه عنها. قال باب ما يستحب لمن توفى فجأة ان يتصدقوا عنه. باب ما يستحب لمن مات فجأة ان يتصدقوا عنه وقضاء النذور عن الميت. أردت في هذا الحديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن أمي اختلفت نفسها فينفعها يتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عنها. وقوله اختلفت نفسها يعني معناها فجأة فجأة ما حصل لها مرض حيث توصي تكلم بتصريف مالها او اصاب شيء من مالها، وهو يرى انها لو تكلمت تصدقت، ويستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ينفعها ان يتصدق عنها؟ قال نعم تصدق عن امك تصدق عنها. فالبخاري رحمه الله قال من مات فجأة يتصدق عنه، لان هذا الرجل ماتت امه فجأة واستفتى هل يتصدق عنها، فارسل ان الرجل لا يتصدق عنها. وأن من مات فجأة ينبغي أن يتصدق عنه أنه ما حصل له مرض حيث يفكر ويجعل شيء من ماله يتصدق به عنه ويصرف في أمور الخير. فالشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الرجل أن يتصدق عن أمه دل عليه هذا الحديث، دل هذا الحديث على مشروعية ذلك واستحبابه، وأن من مات فجأة ينبغي أن يتصدق عنه لأنه ما حصل له مجال أن يفكر وأن يتأمل، وإنما مات فجأة حصل له مثلا يحصل الإنسان من حاجة سيارة ويحصل سقوط من مكان عالي فيموت. أما إذا كان أصابه مرض فقد هو نفسه يذكر او ياتي احد ويذكره ويقول له يعني هل اعطيك او هل توصي او لعلك توصي، ويكون عنده مجال لان يتصدق او يدعو شيئا من ماله صدقه. الله فاذا ما تفكر ما عنده يعني ما عندنا ان كان على هذه الحال. ثم بالنسبة للقضاء النذور عن ميت، سعد بن عبادة رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن قضائه عن نذر على أمه، فقال أقضي عن نفسك، لكن مفهوم من الإجهاد هو حتى لا يكون هناك مجال لطمع الورثة وتلكؤهم ومعارضتهم وممانعتهم للشيء الذي خرج منه المورث. وأما ذكر الإشهاد هنا فلا يعني أن هذا الأمر يتوقف على الإشهاد، وإنما قال أشهدك عن إخبار جيد بما حصل، وليس مقصود أن الأمر يتوقف على الإشهاد، لكنه إذا أشهد بمثل هذه الأمور أنه لا بأس له، وأن هذا ليس من أظهار أعمال الخير، أعمال الخير تخفى، ولكن إذا احتاج الأمر إلى الإشهاد حتى لا يحصل هناك إشكالات، يحصل هناك انتباه، ويحصل هناك معارضة ممن هو وارث، فإن هذا لا بأس به وهو مطلوب. نقول نجيب على من يجيب على الناس. صدقة.